الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، اليوم إن شاء الله يكون الدرس في تفسير سورة الغاشية، تفسير الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. الله سبحانه وتعالى يقول: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. في هذه الآيات، في بداية هذه السورة الكريمة، يقول ربنا سبحانه: هل أتاك حديث الغاشية؟ الغاشية، أكثر أهل العلم على أنه اسم من أسماء يوم القيامة، وذلك أن في هذا اليوم تغشى الناس دواهن عظيمة، وتنزل أهوال مهيبة بهم، وسميت الغاشية من أجل هذا. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الغاشية هي النار، وهي أيضا تغشى الناس. ولعل القول الأول أولى، لأن المراد بذلك اسم يوم، لقوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، أي في هذا اليوم يوم الغاشية تكون وجوه خاشعة. هل أتاك، هل هنا استفهام كما يذكر أهل العلم، معناه هنا التشويق، يشوق المخاطب بما سيكون وراءه، كقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. فهذا استفهام تشويقي يشوق المخاطب. ومن هذا المخاطب؟ قولا لأهل العلم، منهم من يقول المخاطب هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمراد أمته، لأن أمته تبع له عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يقول المخاطب أي إنسان وقف على هذا الخطاب: هل أتاك أيها السامع، أيها القارئ، أيها المخاطب حديث الغاشية؟ فهذا استفهام تشويقي كما سمعتم. فإن كان المراد بهذا الخطاب هو النبي عليه الصلاة والسلام وأمته تبع له، وإن كان المراد أن الخطاب عام لكل من وجه إليه فلا إشكال، ولا شك أن هذا الخطاب يعني كل مكلف، لأن ما وراءه فيه تحذير وتبشير. والمكلف حيثما كان من العرب أو العجم، من الأولين أو الآخرين، من الإنس أو الجن، فإنه مخاطب بهذا حتى يحذر موجبات عذاب الله عز وجل. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هل بمعنى قد أتاك حديث الغاشية، قد أتاك حديث الغاشية. وعلى هذا، على قول الأول هل أتاك والمعنى التشويق، منهم من يقول هذا كأن الله عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لم يكن في علمك السابق حديث الغاشية، ولكننا نحن الذين نعلمك به. فهذه نعمة يمتن الله بها على النبي عليه الصلاة والسلام أو على المخاطب، لأنك لم يكن لك علم بأمر الغاشية وما يغشى الناس من عذاب وأهوال في ذلك اليوم، ولكننا نحن الذين أنبأناك بهذا. هل أتاك حديث الغاشية؟ والحديث النبأ، هل أتاك نبأ الغاشية وما يجري في ذلك اليوم؟ ماذا في هذا اليوم؟ ماذا في هذا اليوم؟ قال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة. واختلف العلماء على قولين، هذه الوجوه الخاشعة هي في الدنيا أم يوم القيامة؟ من أهل العلم من ذهب إلى أن هذه الوجوه تخشع وتعمل وتنصب، هذا في الدنيا، هذا في الدنيا، وأن المراد بذلك عباد الكفار من الرهبان والقساوسة وغيرهم عليهم السلام، الذين يتعبدون عبادات منحرفة وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، والحق أن عبادتهم وبال عليهم، والحق أن عبادتهم وبال عليهم ليست في ميزان حسناتهم، بل ما يزدادون من الله إلا بعدا. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن هذه أوصاف لهذه الوجوه في الدنيا، فأدخلوا فيها كل من عبد الله بغير علم وضل وهو يحسب أنه على هدى، فمن ذلك الرهبان قالوا، ومن ذلك أيضا أهل البدع كالخوارج ونحوهم الذين زين لهم سوء عملهم وظنوا أنهم على هدى وهم ليسوا على ذلك، وظنوا أنهم على هدى وهم ليسوا على هدى. هذا المعنى قال به بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم ذهب، ولعله الأكثر وهو الأولى والأرجح، ذهب إلى أن هذه أوصاف في الآخرة ليست أوصافا في الدنيا. وجوه يومئذ خاشعة، خاشعة من الذل، خاشعة من الذل في الآخرة، وأن هذا بسبب أعمالهم التي كانوا بها في الدنيا، فكان هذا جزاء وفاقا، وأن هذا الذي أصابهم من الذل والخشوع في غير موضع الخشوع، وأنهم خشعوا في يوم لا ينفع فيه الخشوع، خشعوا عندما أقبلوا على الله عز وجل، وهذا أمر فيجتمع فيه الجميع عندما يعينون العذاب، فلا بد أن يصابوا بالذل والخوف والخشوع والاستعداد للعمل. وهكذا ذكر الله سبحانه وتعالى أن الكفار يطلبون العودة إلى الدنيا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يطلبون العودة للعمل والاستعداد بأن يقوموا بكل شيء، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لا يقبل منهم هذا القول ولا يقبل منهم هذا الطلب. قد يقول قائل: طيب لو سلمنا بأن هذا الوصف، وصف الوجوه بها بالخشوع، هذا في الآخرة، هذا وصف مقبول، لكن كيف ما بعد ذلك من أوصاف عاملة ناصبة؟ كيف تعمل وكيف تنصب وكيف تجتهد وتتعب من العمل في الآخرة؟ هذا يليق بحال أهل الدنيا الذين يعملون وهم يظنون أنهم على هدى، يجتهدون بالليل وبالنهار، والحق أنهم ما يزدون من الله إلا بعدا. فقد يقول قائل أن هذا الوصف يليق بحال الدنيا لا بحال الآخرة. أجاب عن هذا أصحاب القول الأول بأن العمل هنا عمل في النار، قال: عاملة ناصبة، عاملة في النار بجر السلاسل والأغلال، تجر السلاسل والأغلال وتخوض في النار كما تخوض الإبل في الوحل، وهذا لا شك عمل عندما يكلفهم الله بالصعود والهبوط والصعود في النار والانحدار فيها. قالوا: هذه أعمال كلفوا بها، وهي أعمال يعذبون، أعمال عقاب، ليست أعمال تكليف، ليست أعمال تكليف يطلب منهم أن يعملوا أن يقوموا بها، فإن لم يفعلوا عذبوا أو عوقبوا، لا، أعمال عقاب وعذاب عدها الله لهم جزاء ما كانوا يعرضون عن آيات الله ويتخذون آيات الله سبحانه وتعالى هزوا. فعلى ذلك قالوا أنها عاملة بجر السلاسل والأغلال، ناصبة تعبة من هذه الأعمال التي تعملها. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسير هذه الآية سبعة وجوه يؤكد يرجح فيها أن هذه الأوصاف هي أوصاف في الآخرة ليست في الدنيا، فدل على ذلك بسبعة وجوه. فمن ذلك أنه قال: هذا السياق يتكلم عن أمر الآخرة، هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، أي في يوم غشيان الناس بهذه الأهوال وبهذا العذاب تكون قاشعة. قال إذن أين ذكر الدنيا في هذا الموضع؟ ليس للدنيا ذكر هنا، ويحصل تقديم وتأخير، وسياق الكلام لا يحتاج إلى الذهاب إلى التقديم والتأخير إلا لقرينة، ولا توجد قرينة في الكلام تدل على أن المراد بذلك بهذه الأوصاف أحوال هذه الوجوه في الدنيا. إذن إذا لم تكن عندنا قرينة توجب التقديم المؤخر وتأخير المقدم، إذن الأصل أن الكلام يكون على ظاهره، وهذا يدل عليه السياق. ذكر أيضا رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى ذكر الوجوه في غير ما موضع من القرآن بنحو ذلك، ففي سورة القيامة قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة وظن أن يفعل بها فاقرة، فذكر وجوه المؤمنين وذكر وجوه الأشقياء، كذلك أيضا وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. فقال هذا أسلوب القرآن موجود، ذكر الوجوه أحوال الوجوه وأوصاف الوجوه ما يكون إلا في الآخرة. أما إن ذكر شيئا من ملامح الوجوه ولا تعرف أنهم في لحن القول سمهم في وجوههم إلى غير ذلك، ذكر هذه شيء من أحوال الدنيا بعلامات يعرف بها الوجه، أما وصف الوجه بالسعادة أو بالشقاوة هذا ما يكون في القرآن إلا في أحوال الآخرة. ذكر رحمه الله كما سمعتم 7 وجوه يرجح القول بأن الخشوع والعمل والنصب هذا كله إنما هو في حال الآخرة، نسأل الله العفو والعافية. قال سبحانه هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة أي متعبة وتصلى نارا حامية، مع هذا كله تصلى نارا حامية، تصلى تدخل هذه النار، وفي هذه عدة قراءات، حتى عاملة ناصبة أيضا فيها قراءات في أقراء أخرى، في قراءة بالنصب عاملة ناصبة، في تصلى في تصلى وفي تصلى، هذه قراءات ذكرها أهل العلم في هذه المواضع من هذه الآيات. قال سبحانه وتعالى تصلى نارا حامية، وهذه النار وصفت بأنها حامية، وبين النبي عليه الصلاة والسلام قدر هذا الحال، النار الحامية التي بلغت يعني غايتها في الغليان وفي الحرارة الشديدة. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ذكر أن نار الآخرة مثل نار الدنيا 70 مرة. قالوا والله يا رسول الله إن كانت فكافية، نار الدنيا كافية. قال إنها تفضل عليها 69 درجة، 69 درجة. فهذه الحرارة الشديدة ذكر الله سبحانه وتعالى، وذكر أنها مأوى ومآب هؤلاء الكفار الذين كانوا في الدنيا يتكبرون على عبادة الله عز وجل. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حال هذه الوجوه وحال هذه الأشخاص الذين عبر عن وجوههم بهذا الحال، فذكرهم من ناحية السقيا ومن ناحية الطعام، فقال تسقى من عين آنية، والعين الآنية أيضا هي العين الشديدة الحرارة، هي العين الشديدة الحرارة، وذكره الله سبحانه وتعالى بقوله تسقى، وكأنها ما تشرب إلا كارهة، وكأنها ما تشرب إلا كارهة. أهل النار ليس نعوذ بالله من حالهم ومن الأعمال التي تقرب إليهم، أهل النار لا يجدون الماء ميسرا عندهم في أي وقت يشربون. الله سبحانه وتعالى يقول وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، دل على أنهم ما يجدون الماء ميسورا عندهم، إنما عند الاستغاثة وشدة الطلب والإلحاح عندما يصل بهم الحر والحال الشديد إلى ما وصل إليه فيطلبون ماء، فيأتي لهم هذا الماء بهذا الوصف تسقى من عين آنية، والله العفو والعافية. وكما ذكر بعض أهل العلم أن شرابهم كما في هذه الآية التي سمعتم من سورة الكهف وهي الطريق يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، وهو شراب والعياذ بالله شديد عليهم في الخارج، كذلك أيضا هو شديد في الداخل، وسقوا ماء حميما وقطع أمعاءهم، وهو في الخارج يشوي الوجوه وفي الداخل يقطع الأمعاء، فلا يحصل به راحة في الخارج ولا يحصل به ري في الداخل، صلى الله السلام. فانظر إلى هذا الحال، كيف شرابهم ما أن يقرب إلى الوجه إلى الفم إلا يتساقط لحم الوجه من شدة حرارة. سقط لحم الوجه على هذا الشراب من شدة حرارة، فكيف إذا نزل وسقوا ماء حميما أي بلغ مبلغه في الحرارة الشديدة فقطع أمعاءهم، لا برودة في الظاهر ولا ري في الداخل ولا سلامة. وهذا متى؟ مع شدة لهفتهم واستغاثتهم وطلبهم للماء يسقون على هذا الحال، ويستغيث يغاث بماء كالمفر يشوي الوجوه. فالله سلام، فالله سبحانه وتعالى يصفهم في شرابهم يقول من هذه الوجوه وهؤلاء الأشخاص تسقى من عين آنية. ثم ماذا حال الطعام؟ هذا حال الشراب، فما حال الطعام؟ ليس لهم طعام إلا من ضريع، والضريع يذكره العلماء بأنه نبات في الصحراء يكون لائقا بالأرض، يعني لاصقا بالأرض، وفيه شوك شديد، وفيه شوك شديد. هذا النبات إذا كان أخضر يسمى شبرة، وإذا يبس سمي ضريعا، وإذا يبس سمي ضريعا. إذن شرابهم معروف، وطعامهم طعام آخر، طعام يكون كما يقول بعض أهل العلم قال وهذا مرعى سوق، مرعى الضريع مرعى سوق، لا تعقد السائمة منه لحما ولا شحما، ولذلك البهائم تنفر منه، البهائم تنفر منه لا تستفيد منه لأنها لا تجد منه شحما ولا لحما. هذا والبهائم تنفر منه، ومع ذلك هو طعام الكافر. وإذا كان يعني هذا الضريع في الدنيا هذا الحال، فما من نعيم أو عذاب في الدار في الآخرة، وسمي بشيء من أوصاف الدنيا ما بينهما فقط إلا تشابه في الاسم، وأما الواقع في شيء آخر فهذا فيه شوق ونتم الرائحة. وقد يظن ظن أن هذا الطعام على نتنه وعلى شدته وعلى الأذى الذي يلقاه أصحابه منه أنه قد يسد شيئا من جوعهم، لا، لا يسمن ولا يغني من جوع، ومع ذلك مع هذا الحال لا يستفاد منه، لا يستفاد منه، لا يسمن ولا يغني من جوع. انظروا إلى هذا الحال البئيس، نسأل الله العفو والعافية، ونعوذ بالله أن نكون من أهل هذا الحال. قال سبحانه وتعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع، وقد يفهم أن هذا الضريع يسد شيئا من حاجتهم، فنفى الله عز وجل ذلك فقال لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني ومع هذا الحال السيء فلا يستفاد منه، فيبقون في جوع دائما أبدا سرمدا. وإذا أكلوا فإنما هو أكل ليبقي حياتهم ولا يسد حاجتهم، فإذا عطشوا واستغاثوا وبعد الحاح وصياح ونياح يأتيهم هذا الشراب الذي سمعتم، كل هذا الحقيقة ما يعني يتجرأ على عذاب الله ولا على معصية الله إلا إنسان غافل محروم. وإلا لو عند الإنسان شيء من اليقين وتنبه قلبه لهذا الأمر فإنه لا يأتيه النوم، كما قال القائل أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تهوى هاموا، ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام، يوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا نتاه الكهف يقاض النيام. الحقيقة هو غفلة عين القلب حقيقة هي التي تجعل المرء مستمرا فيما هو فيه، وهذا المصير ينتظر كثيرا من الناس، هذا المصير ينتظر كثيرا من الخلق، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يقول لآدم يا آدم اخرج من أولادك بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999 واحد في الجنة. فهذا مصير والعياذ بالله بئيس، وبئس القرار وبئس المهاد، وهو ينتظر والعياذ بالله الكثير والكثير من الناس رجالا ونساء وإنسا وجنا. فالموفق من كانت عين بصيرته حية ويقظة فتعرف هذا فتقبل على طاعة الله عز وجل وتتجنب موارد السخط وموارد العقوبة. والله المسؤول أن يدفع عنا وعنكم غفلة القلوب ومع المعاصي في الظاهر وفي الباطن، إنه على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أقرأ ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الآيات التي تكلمت على شيء من تفسيرها في درسنا السابق. فيقول الإمام الحافظ المفسر أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر الشهير بن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الغاشية، قال: قد تقدم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى والغاشية في صلاة العيد ويوم الجمعة. وقال الإمام مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير بما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة، قال: هل أتاك حديث الغاشية؟ وهذا يقول رواه أبو داود عن القعنبي والنسائي عن قتيبة كلاهما عن مالك به، ورواه مسلم وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد به. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: الغاشية من أسماء يوم القيامة، وقد مر بنا أنها سميت بذلك لأنها تغشى الناس بالأهوال والخوف والفزع، نسأل الله السلامة. ومنهم من يقول الغاشية هي النار كما يقول ربنا سبحانه وتعالى: وتغشى وجوههم النار. قاله ابن عباس، هنا من أسماء يوم القيامة، قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد لأنها تغشى الناس وتعمهم. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الصنافسي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: مر رسول الله أو مر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة تقرأ هل أتاك حديث الغاشية؟ فقام يستمع ويقول: نعم قد جاءني. وهذا عمرو بن ميمون لم يدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلة. وعلى كل حال، قوله قد جاءني، فمر بنا أن قوله تعالى هل أتاك بمعنى قد أتاك، ومر بنا أن هذا استفهام تشويقي حتى ينظر إلى ما بعده. وقوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ خاشعة أي ذليلة. ومن أهل العلم من قال وصفها الله بالخشوع على سبيل التهكم والسخرية بهذه الوجوه، لأنها خشعت في وقت لا ينفع فيه الخشوع.